بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. نسأل الله العافية والسلامة. أصيب أن يقال الإنسان يوم القيامة: كذبت، والناس يرون ظاهره ولا يعلمون باطنه. فالموفق من جاهد نفسه وأخلص لله، فالإخلاص عزيز. وبعض السلف يقول: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص، لأن النفس تميل إلى حب الثناء ومدح الناس، وهذه أعمال جليلة وعظيمة. فمن أخلص فيها لله رفعه الله، ومن لم يخلص لله عز وجل فيها كان من أعظم الناس فضيحة، أول من يقضى يوم القيامة عليه ويسحب على وجهه إلى نار جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. الراوي تقدم ترجمته: شرح الكلمات. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاثة، أي ثلاثة أصناف: رجل استشهد، أي قتل في سبيل الله، أي فيما ظهر للناس، يظهر للناس هذا، فأتي به أي بالرجل للحساب، فعرفه نعمه فعرفها، أي ذكره نعمه فذكرها، قال أي قال له ربه: فما عملت فيها؟ أي في مقابلتها شكرا لها، أي في أيامها لينفعك اليوم. قال: قاتلت فيك، أي قال الرجل: حاربت لأجلك. قال: كذبت، أي في دعوى الإخلاص أو في هذا القول، ولكنك قاتلت لأن يقال، أي في حقك، أنك جريء، أي مقدام وشجاع. سئل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن رجل قاتل حمية وشجاعة والمغنم: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقد قيل أي ذلك القول، ذلك القول لك، يعني قيل لك هذا القول وفي شأنك فحصل مقصودك وغرضك، ثم أمر به أي قيل لخزنة جهنم ألقوه في النار، فسحب أي جر على وجهه حتى ألقي في النار مبالغة في تنكيله. وإما يضعف الإخلاص ما يحصل في هذه الأزمنة أن من قتل تجد كثيرا من الناس يجعلون له صورا وهذا فلان كذا، ومن هذه الأشياء ربما حمسهم على أن يقتل حتى يذكر ويقال عنه ويصور ويشهر، مع أن هذه مخالفة شرعية أيضا وتكون سببا للرياء وحب ثناء الناس، ومع جهل الناس بأمر الإخلاص وعدم توعيتهم يحصل مثل هذا. والمؤمن مبتلى يحتاج إلى أن يجاهد نفسه على طاعة الله وعلى الإخلاص له. ورجل تعلم العلم أي الشرعي وعلمه أي الناس، أي سعى إلى مرتبة الكمال والتكميل، يكمل نفسه بتعلم العلم ويكمل غيره بتعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقرأ القرآن أي عن ظهر قلبه، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، أي فقد قيل لك، هذه مكررة، فقد قيل لك عالم وقارئ فما لك عندنا أجر. اذهبوا، يقال يوم القيامة لمن كان يرائي، اذهبوا إلى من كنتم ترأون في الدنيا هل تجدون عندهم أجرا. ما تركت من سبيل كبناء المساجد والمدارس وإعطاء الصدقات، مدارس العلم التي ينتفع بها المسلمون، ليقال هو جواد أي سخي كريم، فوائد الحديث. الفائدة الأولى أنه يجب على الإنسان أن يخلص النية لله في جميع ما يبذله من مال أو عمل أو علم أو غيره. يحتاج الإنسان يتفقد نيته قبل أن يعمل العمل حتى يكون العمل لله، سواء كان في بذل مال أو علم أو جهاد أو غيره. يجب على الإنسان أن يخلص النية لله في جميع ما يبذله من مال أو عمل أو علم أو غيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثانيا، تغليظ بضم الضاء، تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته. وشدة تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. هذا أمر يدب في النفوس والقلوب، ويحتاج المؤمن إلى أن يكون في غاية الحذر منه. ثالثا، أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، تلك المناقب والفضائل والمزايا والدرجات العالية في الجنة لمن أخلص لله تعالى في جهاده. ولم يقصد بذلك رتبة ولا مالا ولا غنيمة ولا ثناء. رابعا أن الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. الأدلة التي وردت في الثناء عليهم، الثناء على أهل الإنفاق، على من أخلص في ذلك لله. أما من لم يخلص ويحب أن يشهر ويذكر وربما يغضب إذا لم يذكر، فإن هذا يخاف عليه من الرياء، فتجد بعضهم ربما يبني مسجدا ونحو ذلك ويحب أن يكون مذكورا اسمه أنه هو الذي فعل، وأنه والمخلص لا يحب أن يذكر ولا يعرف عند الناس. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، من المبالغة في الإخفاء، وإلا الشمال ما استعلم بما في اليمين، لكن من شدة إخفائه للصدقة. وذكروا عن زين العابدين بن علي بن حسين أنه كان رجلا متصدقا ويستخفي بصدقته، يذهب للفقراء ليلا ويطرق الباب ويضع طعاما أو نحو ذلك ويذهب ولا يدرى منه. فلما توفي ظهر على آثار حمل الطعام ونحوه على ظهره، وظهر كثير من الناس افتقدوا ما كانوا يعطون، وكان هو السبب. فالناس لا يملكون جنة ولا نارا ولا رفعة، فالمؤمن يخلص لله، والذي يخلص لله لا يبالي حتى وإن أساء إليه من أحسن إليه. إذا أحسنت إلى إنسان وما عملت ذلك لله فإنك لو حصل منه إساء إليك ما تتمنى، بل تقول أنا فعلت ذلك لله ولو صدر ما صدر، حتى لا يندم الإنسان يخلص. خامسا أن طلب العلم نعمة. أين الشاهد؟ فيعرف نعمه فيعرفها. أن طلب العلم وهكذا الإنفاق في وجوه الخير والشهادة في سبيل الله، أن طلب العلم نعمة يسأل عنها العبد يوم القيامة. إذا أنت في نعمة، طالب العلم في نعمة، فجاهد نفسك على الإخلاص لله عز وجل، واشكر الله على هذه النعمة بالعمل بها ونشرها ونفع الناس ورفع الجهل عنهم. فهو حديث عظيم، هذا الحديث حديث عظيم ينبغي لكل مسلم عموما وعلى وجه الخصوص طالب العلم أن يكون هذا الحديث نصب عينيه، تفقد نيته حاله. فهناك مواقف قد تميل النفوس إلى الثناء، أما إذا عملت شيئا من الخير وأثنى الناس عليك وأنت لا تقصد ذلك، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عاجل بشرى المؤمن. الرجل يعمل العمل من الخير إن الناس عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاجل بشرى المؤمن. وإذا لم يكن قصد الإنسان الإخلاص وفرح بثناء الناس، ربما وصله وتخلله العجب بالنفس فيعجب بنفسه فيهلك. ثلاث مهلكات ومنها إعجاب المرء بنفسه. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.